قلت ما فيما سبق أن من كان سببا لتنجيس المسجد وصار سببا لتنجيس المسجد وتطهير المسجد يحتاج إلى الأجرة. شخص سنجس المسجد عمدا باختياره بإرادته وكان صاحب عقل سنجس المسجد، بتطهير هذا المسجد يحتاج إلى الأجرة في شراء الماء وكذا وكذا. هل هو ضامن لشخص المنجس؟ هل هو ضامن لأداء الأجرة؟ قلت لا، ليس هو موجبا، حتى إذا كان هو أداء الأجرة ليس به واجب. لماذا؟ لأن دليل الزمان لا تشمل هذه الأجرة، دليل الزمان. حتى أعلى من ذلك، من خرب المسجد يحتاج تعميره إلى الأجرة، هل هو ضامن؟ أنت سماحة الشيخ خربت المسجد، خربت المسجد يحتاج تعميره إلى الأجرة، هل هو ضامن بإعطاء هذا الأجرة حتى يعمر المسجد؟ قلت له حتى إذا خرب المسجد ويحتاج تعميره إلى الأجرة لا يكون هذا الشخص المخرب، لا يكون مبالي ضامنا للأجرة. فكيف فيما نحن فيه؟ إذا تنجس المسجد وتطهيره يحتاج إلى الأجرة لا يكون ضامنا لأجرة التطهير ولا يكون ضامنا لأجرة التعمير، ليس بضامن. لماذا؟ لأن أدلة الزمان لا تشمل هذا. لماذا؟ لأن أدلة الزمان من أتلف مال الغير. المسجد مال الغير؟ مسجد بعد وقفه صاحب الأرض، وقف المسجد أرض وقف لعنوان المسجد خرج عن ملكية، الملكية المالك الأول، وليس مسجد ملكا لأحد من المسلمين، هو أرض محرر لا يكون ملكا لأحد. أدلة الزمان تدل من نلب لمن خرب ملك الغير، من نقص ملك الغير، أو من أتلف مال الغير وهو له ضامن. بل أما النجيس نجاتات أم إذا صارت سببا لتخريب مال الغير يكون ضامنا، أما المسجد تخريبه وكذا تطهيره يحتاج إلى الأجرة، هذا لا يكون ضامنا لأنه لم يتلف مال الغير، لم يتلف، لم يكن متلفا لمال الغير. بل ليس المسجد ملكا لأحد، هو لم يتصرف في ملك الغير وليس ملكا لأحد، فبناء على هذا لا يكون الضامن. واجب كفائيا، يجب على هذا الشخص نفسه يطهر المسجد أو يطهر شخصا آخر. إذا طهر شخص آخر سقط عن باقي المكلفين، بس لا يسير عليه الأجرة بواجب التعيين مثلا. هذا مسألة بيازميوز. أما إذا مسألة أخرى أيضا وقع الاختلاف الشديد بين الفقهاء، إذا غصب مسجد، كان المسجد في الخارج مسجد، عنوان المسجد والناس يصلون في هذا المسجد، كان المسجد مسجدا يصدق عليه عنوان المسجد، لكن شخص غصب هذا المسجد، غصب أخذ من متولي غصب المسجد وجعله دارا أو حانوتا أو مثلا ملعبا يلعب الناس هنا تبسط ملعب التلفزيون أو جعله ملعبا، هكذا الأشياء. هل بالي أو خرب الشخص الآخر، هذا إذا غصب أو لم يغصب، شخص خرب المسجد لكن لم يبق للمسجد آثار يصلي، مكان يصلي فيه، فرق قلت في السابق، صارت يخرب المسجد بالي، لكن بقسمك هناك كثافة وهناك أشياء لا يمكن صلاة فيه، أما أصل عنوان المسجد باقي. أما قسم الثاني يخرب المسجد بعنوان يخرب كي لم يبق إلا الأرض كي لا يمكن الصلاة فيه، خرج بما ذلك بواسطة تخريب أساسه عنوان المسجد لا يرتفع عليه، ليس المسجد له أجزاء، له أرض وله الجدار وله الساقف ولا كل وخرف، بقي هناك أرضا فقط هنا في البادية كي لا يسلي ناس أحدا إلا ذلك لا يمكن الصلاة فيه. فمن غتب المسجد وجعله دارا أو حانوتا أو ملعبا أو مقهى محل قهوة أو بل خرب بتمامه، هذا لم يبقى عنوان المسجد. إذا سألنا عن الناس هذا شو يقول خرب، يقول هذا حانوت، وهذا إن ظال عنوان بواسطة الغسل صار ظال عنوان عنوان المسجد ظال عنه. إذا سألنا عن الناس الناس يقول هذا فعلا، يعني فعلا لا يثق بعد غسله وجعله دكانا لا يثق عليه عنوان المسجد. مسجد الفعل ليس فعلا مسجدا. إذا سألنا شو هذا يقول دكان حانوت، أما في السابقة يقول في السابقة كان مسجدا، الآن ليس بالمسجد، عنوان المسجد ظال عنه، الحكم طابع لعنوان. أو خربت لم يبقى هناك أرضا فقط، يقول شو هذا يبقى أرض ليس بمسجد، لأن المسجد له أجزاء تلف هذه الأجزاء لا يثق عليه عنوان المسجد. بعد سيرورة المسجد، بعد سيرورته خرابا زال عنه عنوان المسجد بواسطة التخريب، أو زال عنه بواسطة الغسل عنوان المسجد وصار دكان، هل يجوز بعد سيرورة المسجد دكانا أو بعد سيرورة المسجد دارا أو طريقا جعل جزء من الشارع، هل يجوز تنجيس هذا الطريق طريق كان في السابق مسجدا، أو يجوز هل يجوز تنجيس هذا بعد دكان كان في السابق مسجدا، أو هل يجوز تنجيس هذا الأرض كي لم يبقى له أجزاء المسجد أبدا، هل يجوز تنجيس المسجد؟ أما بعد التنجيس هل يجب إزالة النجاسة تطهيره أم لا؟ هناك وقع الاختلاف بين الفقهاء، قيل يجب بل يحرم تنجيس المسجد، آثار المسجد يترتب عليه، يعني بعد تخريب المسجد وجعله دكانا أو دارا أو حانوتا بل آثار المسجد لا يزول عنه، آثار المسجد يترتب عليه. شو آثار المسجد؟ ليس من جملة آثار المسجد تحريم المسجد تنجيس المسجد حرامه، ليس من آثار المسجد يجب إزالة النجاسة عن المسجد. هل هذه الآثار بعد زوال العنوان هل يترتب هذا الآثار على المسجد أم لا؟ اختلف الفقهاء، قيل نعم مسجد بعد زوال عنوانه بعد سيرورته دكانا أو سيرورته طريقا لا يجوز التنجيس. مثلا صار المسجد قريبا من الشارع، صار جزءا من الشارع، هل لا يجوز إنسان إلقاء النجاسة على هذا الطريق الذي صار كان في السابق الآن ليس فعلا ليس بمسجد، فإنه طريق شارع بالي، لكن في السابق كان لا يجب التنجيس. وإذا صار نجسا يجب عليه إزالة نجاسة مطلقة، قيل هكذا لأن الأحكام المترتبة على المسجد لا يدور مدار العنوان، الأحكام بالي المترتبة على المسجد هو يدور مدار المعنمان، معنمان في الواقع مدار المسجد الواقعي، ليس المسجد هو أرض محرر، معنى المسجد سواء كان ملكا لشخص، هذا الشخص أخرج ملكية هذا الأرض عن نفسه، أخرج الملكية عنه وجعله وقفا محررا، فهذا الأرض أرض محرر، مسجد يعني أرض، المسجد هو أرض محرر، إذا كان المسجد هو أرض محرر ليس ملكا للأحاب، فالحكم إما يكون دائرا مدار العنوان أحكام المسجد، إما أن يدور مدار المعنوان، إذا كان مدار المعنوان بل هو دائرة يسيرة أوسع، وأما إذا كان مدار العنوان دائرة يسير مزيّع. فس إنسان يشك بعد جعله دكانا أو بعد جعله دارا يشك هل يحرم تنجيسه أم لا، هذا اختلف. إذا كان يدور مدار المعنوان لا يجوز تنجيسه ويحرم تنجيسه ويجب إزالة النجاسة، وإذا دار مدار العنوان، العنوان ليس هذا مسجدا، هذا شغا عنوان زال عنه، هذا دار، هذا دكان، هل يحرم تنجيس الدكان؟ لا يحرم تنجيس الدكان، ولا يجب إزالة النجاسة عن الدكان أو عن الحانوت والطريق، لا يجب، هذا هو الحال. لكن مقتضى الأدلة، شو يستفاد من الأدلة؟ أدلة على قسمين، أما أدلة لفظية، روايات، بل أو الإجماع، إن كان الدليل على حرمة تنجيس المسجد هي الروايات، ليس الروايات إطلاقا، روايات، الروايات أو كان مثلا دليل على حرمة تنجيس المسجد هي الإجماع، الروايات مختصة ظاهرة الروايات، مثلا من جملة الروايات رواية علي بن جعفر تدل هذا الرواية تحريم تنجيس المسجد حراما، وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد واجبة، هذا الرواية تدل. وباقي الروايات غير رواية علي بن جعفر، باقي الروايات كلها تدل يجب إزالة النجاسة عن المسجد، يحرم تنجيس المسجد. هم مسجد ليس أحكام يستفاد من هذه الروايات، الروايات ظاهرة يعني مختصة ظاهرة بل بحرمة تنجيس المسجد بسورة بشرط أن تكون يستق عليه عنوان بشرط أن يستق عليه عنوان المسجد، يعني مسجد عنوان المسجد، يعني بشرط أن يكون بالفعل يستق عليها عنوان المسجد بالفعل. هكذا رواية تدل يحرم مضمون الروايات يحرم تنجيس المسجد أو الإجماع، وقع الإجماع من الفقهاء كي يحرم تنجيس المسجد، معناه أنه حرمة يدور مدار العنوان. إنما دام المسجد يستق عنوان المسجد يحرم تنجيسه، وقبل التخريج قبل جعله دكانان أو قبل جعله داران أو قبل جعله طريقان أو مثل شيء آخر ليس يستق عليه عنوان المسجد، يستق عليه عنوان المسجد فيحرم تنجيسه ويجب تطهيره وجوب الإزالة عنه بشرط أن يستق عليه عنوان الإجماع قد المتيقن من الإجماع هو عنوان الحكم يدور مدار العنوان، ما دام عنوان المسجد صادق يحرم تنجيسه. وهكذا الروايات صريحة ظاهرة بأن المسجد يحرم تنجيسه، المسجد يصدق عليه المسجد. هل الطريق يصدق عليه المسجد؟ الفعل دكان حانوت يصدق على الحانوت مسجد؟ نسأل عن بلعور، هذا سواق نقول هذا حانوت، ليس بمسجد، نقول لا مو مسجد، كان في السابق قبل سنة كان مسجدا، أما غاصب غصب جعله دكان أو ليس مسجد، زال عنوان المسجدية. فكل أدلة لفظية أو الإجماع كلها تدل بأن الحرمة يدور مدار العنوان، ما دام عنوان المسجد صدق عليه العنوان المسجد بالفعل يحرم تنجيسه. أما إذا زال العنوان أدلة اللفظية ليس لها ظاهرة في حرمة التنجيس مجمل لا تشمل، إذا لم تشمل حكم بحرمة التنجيس حكم بلا دليل. فسقط الأدلة اللفظية سورة بعد جعله دكانا لا تشمل، خارج عن تحت الأدلة اللفظية، خارج عن الإجماع بعد سيرورته دكانا أو حانوتا لا تشمل، تصل النوبة إلى أصل أصل العملي. إنسان إذا كان ما قلت إذا كان القطع موجودا أدلة القطع يا لا تسل بالإمارات، وإذا كانت إمارات موجودة مثلا أخبار والروايات تلك ظاهرة لا تسل إلى أصولها. وأما بعد سيرورة المسجد دكانا أو عرضا أو طريقا زال عنه عنوان المسجديات، فإذا زال عنوان المسجديات أدلة اللفظية والإجماع لا تشمل، لا تشمل خارج عن تحت أدلة اللفظية. تصل النوبة إلى أصول العملية. ما هو مقتضى أصول العملية؟ أصول العملية من ثلاثة أقسام: براءة، اشتغال أو الاستصحاب. ما دام الاستصحاب كان موجودا لا تصل النوبة إلى الاشتغال والاحتياط والبراءة، لأن الاستصحاب هو متأخر عن القطع عن الدلة فيه ومتقدم هو عرش فرش الإمارات وعرش الأصول هو مقدم. فتصل النوبة إلى الاستصحاب. إذا وصل النوبة إلى الاستصحاب فما هو مقتضى الاستصحاب؟ إذا كان المسجد في السابق قبل غسله كان معنونا بعنوان المسجد، أما بعد غسله وجعله دكانا زال عنه عنوان المسجدية. إذا زال عنه عنه المسجدية نشكه، هل يجوز تنجيسه بعد زوال العنوان المسجدية؟ هل يجب إزالة النجاسات عنه بعد زوال؟ نشكه. إذا سكتنا والاستصحاب ليس ما في موضوع الاستصحاب أخذ الشك. الشك مسبوق شو حالته السابقة؟ الآن نشك إن بعد زوال العنوان وجعله دكانا أو طريقا نشك في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره، نشك. لكن إذا شككنا إذا كان له حالة سابقة نستصحب حالة سابقة، شو حالة سابقة قبل سيرورته دكانا؟ شو كان حكمه؟ ما كان حراما؟ تطهير تنجيس ما كان حراما قبل عنوان عروض قبل زوال العنوان؟ قبل زوال العنوان كان تنجيسه حراما، تطهيره كان واجبا، أما بعد زوال العنوان بعد سيرورته طريقا ودكانا نشك، هل يجب تطهيره؟ هل يحرم تنجيسه أم لا؟ لا تنقذ اليقين للشك. قبل الأمس كان قبل الغسل كان حراما تنجيسه، وبعد الغسل وزوال العنوان نشك في بقاء حرمته وعدم حرمته، نستصحب حرمة التنجيس. الآن أيضا حرام. الآن ليس هذا مسجدا، هذا سواق دكان، هل تنجيس الدكان؟ لا، الأحكام ليس تابعا للعنوان، تابعا للمعنى في الواقع. ولو جعل دكانا غصب وجعل دكانا هل خرج عن وقتية؟ أرض المسجد بعد غصبه يصير ملكا لفاسع آخر؟ خرج عن تحريره؟ مسجد شو معنى المسجد في الواقع؟ معنى المسجد في الواقع هو ملك، هو أرض محرر، حرر صاحبه الأول هذه الأرض بعنوان المسجد، هذا أرض محرر بعد غسله يخرج عن تحريره، هو أرض محرر. إذا كان أرض محرر أحكام يترتب على المعنوان لا على، فمقتضى الاستصحاب قبل التخريب كان حراما تنجيسه، وبعد التخريب وبعد جعله طريقا نشك في بقاء الحرمة وزوال الحرمة، نستصحب حرمة التنجيس، لأن الأحكام فثبت أن الأحكام تابع لل لا عنوان، تابع للمعنوان، عنوان ذال، عنوان ذال لكن تابع للمعنوان في الواقع مسجد، مسجد واقعي، وإن لم يكن فعلا لا يصح عليه المسجد، لكن حرمة مترتب على الواقع المسجد، في الواقع هو مسجد، فبناء على هذا يجوز استصحاب الحالة السابقة. هذا إذا قلنا بشرط أن تقول أن الاستصحاب تجري في أحكام كلية، طهارة النجاسة، حرمة التنجيس وحل التطهير من أحكام الكلية. إذا جرى الاستصحاب في أحد، هناك اختلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول استصحاب تجري في أحكام في الموضوعات الخارجية، وكذا تجري في أحكام كلية. والطهارة والنجاسة كان من أحكام الكلية، أحكام الوضعية، أحكام على قسمين، أحكام حرمة التنجيس، حرمة من الأحكام الكلية، حرمة التنجيس. خب تجري في الأحكام الكلية وكذا تجري في موضوعات خارجية. كما صاحب العروة، صاحب العروة وجماعة من صاحب العروة قالوا استصحاب تجري في أحكام كلية وكذا تجري في أحكام في موضوعات خارجة. ما نحن فيه في أحكام كلية، لأن المسجد قبل تخريبه وقبل جعله طريقا كان حراما تنجيسه، وبعد التخريب أيضا نستصحب الحرمة تنجيس، نحكم بحرمته، لكن ليس شرط ذال عنوان المسجديات. أما أصل المسجد الواقعي معنن هو في الواقع مسجد، إن مسجد محرر ليس ملكا لأحد، هذا باق على حالته. أحكام استصحاب كما تجري في أحكام الكلية تجري في أحكام خارجية، موضوعات خارجية أيضا، هذا من أحكام الكلية. والاستصحاب سواء كان استصحابا تنجيزيا أو كان الاستصحاب استصحابا تعليقيا. بالنسبة إلى حرمة التنجيس، استصحاب استصحابا تنجيزيا، كان قبل جعله دكانا كان تنجيسه حراما بحرمة التنجيس، وبعد جعله دكانا نشك في بقاء حرمته وزوال الحرمة، نستصحب الحرمة ونحكم بعد تيرره دكانا أيضا حراما. هذا استصحاب استصحاب تنجيزيا، أو استصحاب استصحاب تعليقي. هذا بالنسبة إلى وجوب الإزالة، هذا المسجد بعد تيرره دكانا هل يجب إزالة النجاسة عنه؟ هل يجب إزالة النجاسة عنه أم لا؟ تجري استصحاب تعليقي. قبل سيرورته دكانا كان لو كان في السابق، لو تنجس في السابق، إن حينما كان مسجدا، لو تنجس حينما كان مسجدا، لو تنجس كان الوجوب الإزالة، كان واجبا، إزالة كان واجبا. الآن بعد سيرورته دكانا أيضا يجب وجوب الإزالة، لأنه حينما كان يستقى عليه عنوان المسجد إزالة كان واجبا. لو كان نجسا يجب إزالة، لو صار نجسا يجب وجوب الإزالة. الآن بعد سيرورته دكانا أيضا إذا صار نجسا يجب وجوب الإزالة، فسيجري استصحاب التعليقي ويجري استصحاب التنجيزي. لكن بالنسبة إلى استصحاب التنجيزي لم يستشكل أحد، بالنسبة إلى استصحاب التعليقي محقق النائني قال استصحاب التعليقي لا يجري، باطلا أصلا أساسه باطلا. فبناء على هذا أحكام إذا وصل النوبة إلى الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب من قال بجريان الاستصحاب في أحكام كلية، بناء على هذا يجري الاستصحاب، والحكم لا يدور مدار العنوان، والحكم يدور مدار المعنوان، معنوان واقع المسجد. هذا الأرض واقعا أرض محرر، أرض محرر وقع بيد الغاصب، غاصب جعله دكانا، بعد سير الدكان زال العنوان، أما معنوان باق، فيجب استصحاب حرمة، فيحكم بحرمة تنجيسه، ويجب إزالة النجاسة. هل صار مشكلا إنسان إذا كان الطريق مسجدا، إذا رأى نجاسة هناك في الطريق لابد له من إزالة النجاسة؟ هذا بناء على جريان الاستصحاب في أحكام كلية. هناك كثير من الفقهاء صاحب الرسائل وكذا صاحب الكفاية وجميع الأصولين قالوا استصحاب يجري بالي في أحكام الكلية، وكذا يجري استصحاب في موضوعات خارجية لا يختص بها. أما فقط في مسلك السيد الخوي يقول لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب في أحكام الكلية لا تجري، فقد استصحاب مختص بموضوعات خارجية لا تجري في الأحكام الكلية في الموضوعات الخارجية بناء على نظرية السيد الخوي لا يجوز تنجيسه ولا يجب إزالة النجاسة عنه، أما بناء على قول المشهور يحرم تنجيسه ويجب إزالة النجاسة عنه بعد سيرورة في دكانا أو حانوتا أو ملعبا أو محل القهوة مكان القهوة إذا صار نجسا يجب بمقتضى الاستصحاب لا بأدلة اللفظية، أدلة اللفظية تدل حرمة مسجد تنجيس المسجد حرام، مسجد مكان صدق عليه عنوان، أما استصحاب يقول سابقا كان مسجد حراما وبعد زوال العنوان حكم يدور مدار المستصحب بدون بالغ، أيضا نحكم بحرمته لأنه في الواقع عنوان ليس في الظاهر ليس مسجدا لكن في الواقع مسجد، المسجد لا يخرج عن مسجديته بواسطة غصب أو بواسطة تخريب لا يخرج عن مسجديته واقعا وإن زال عنه عنوان المسجدية أما واقع المسجد على حاله باقين فيحكم بحرمة التنجيس ويجب إزالة النجاسة عن المسجد من هذه الدكاكين كانت السابقة مسجدا.